أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما أمرهم إلى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. عيني عليك يا فنان يا بتاع قناة الفجر انت زمان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يا فردي عليك يا فوري. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صلى على سيدنا النبي. الله يشرح صدرك يا عم الشيخ سيد. أكبر مزمار في مصر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلى

برضه عمر الشرقاوي جالك اهو كمان والنبي كمان. طيب تعاليك. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم صدق الله.